القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب إبراهيم زكي المقيمة في نزلة محمود مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا وأسرتي من المعدمين تحت خط الفقر بمراحل، والدولة عملت المعاش ده للحالات الصعبة اللي زينا كده. جوزي محمود محمد إبراهيم مبروك عامل باليومية أجير، بيشتغل يوم في الأسبوع أو في الأسبوعين. ما عندناش أملاك ولا أرض زراعية ولا أي حاجة تساعدنا على المعيشة. بنتي نورة عندها 3 سنين، نربيها منين ونعلمها إزاي ولا نعلمها إيه أصلا وإحنا مش قادرين نعيش؟ بصراحة بنتي بتصعب عليا قوي، وبقول في نفسي أنا ليه خلفتها في الفقر اللي إحنا فيه ده. نهايته قلت أتقدم لمعاش تكافل وكرامة لأننا من المستحقين له. رحت للموظفين في مكتب الشؤون الاجتماعية في نزلة البدرمان، أخذوا مني الأوراق وقالوا لي: لسه في واحدة برضو زي حالتك ده ومن البلد من عندكم، كانت لسه مقدمة دلوقتي ومشي أهو. أنت بقى لو كنت لحقتيها كنت ركبتوا التوك توك مع بعض واشتركتوا في الأجرة. أي والله مش مهم، مش مهم يا بيه، المهم دلوقتي اتفضل الورق كله أهو. هاتي كده. ايوه تمام تمام، كله تمام. بصي كلها ايام ونبعت ورقك على الوزاره، واول ما يجينا الرد وتوصلنا الفيزا هنبلغك وتصرفي معاشك على طول. وانتظرت، وعشان الظروف صعبه ما قدرتش استنى لما هم اللي يتصلوا. رحت لهم عشان اقول لهم ايه اللي حصل في الورق بتاعي. قالوا لي: بصي هو في الحقيقه الورق بتاعك اتقبل، بس برضو مش هتعرفي تصرفي غير بالفيزا. انتظري بقى لما الفيزا توصل وتستلميها وهيبقى كله تمام التمام وعلي العال والله. مرت السنين والشهور، وتقريبا بقالنا 4 سنين يا حضرات ولسه الفيزا ما وصلتش. ده اللي قدم بعدي بسنين الفيزا وصلت وبيصرف كمان، احنا لا ليه مش عارفة. أرجوكم يا سادة يا مسؤولين ساعدونا، المبلغ الصغير بتاع المعاش ده ممكن يرجع لنا البسمة ويخلي عندنا أمل في الدنيا. عايزين الفيزا اللي واقفة يتفك عنها الحظر وتوصل لنا عشان نصرف المعاش. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.